فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم جاءت هذه الآلات. الخبر يحتاج إلى ساعة إلى أن يبلغ الآفاق. نعم، ثواني. نعم. ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع. ثم نعم. سارعوا، سابقوا، والمبادرة به القواطع والموانع، لأنك إذا ترددت وتلبثت وتريثت جاءك ما يعوقك، وجاءك الشيطان يثبطك، وقرآن السوء يثبطونك، فاقطع الطريق عليهم، اقطع الطريق عليهم. نعم. ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به، بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، فلا بأس به. يعني من تفاصيل الحكم من أجل تأديته على الوجه المأمور به، ما يسأل عن أصل الحكم، وإنما يسأل عن تفاصيله وعن كيفية أدائه، هذا لا بأس، لأنه لا يتم إلا به. نعم. فشفاء العي السؤال، ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مظانها، والله يفتح وجه الصواب فيها، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته، كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. بعض الزنادقة من المعاصرين له تغريدة يقول فيها: إذا كان يعني الذين خدموا العالم بصناعاتهم واختراعاتهم، وذكر منهم أديسون الذي نور العالم على حد زعمه، وذكر منه معه، إذا كان هؤلاء في النار وهؤلاء الذين جمدوا على كتبهم وما أفادوا العالم بشيء في الجنة، فأنا مع أولئك، صلى الله عليه وسلم. نعم. قول ابن العربي هنا: وإيضاح سبل النظر. إيه تعالوا، الموصل للاجتهاد، الموصل للاجتهاد هو أنت عندك نازلة، ما أنت بتبحث عن حكمها باعتبار أنها ليس لها حكم شرعي، وإلا إذا ظهر لك حكم سترده، لا، هذا مستسلم أو مسلم، لكن كيف تصل إلى حكم هذه المسألة بالطرق الشرعية بسبل الاجتهاد؟